الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. من المفاهيم المهمة التي تتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى والتي من أثمر لحظاتها وأوقاتها هذا الشهر الفضيل، وهي من أهم أسباب السعادة، أن نفهم طريق السعادة وهو طريق الجنة على الوجه الصحيح. يا أحبابي في الله، أكيد أنتوا سمعتوا عن المرأة البغي التي دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلبا بموقها، يعني لقيت كلب يلهث من العطش. فهذه المرأة المؤمنة، لأن هي ما كانتش هتدخل الجنة إلا أن هي مؤمنة، فغفر الله لها، فلقيت الكلب ده حيوان بيلهث من العطش، فمسكت الموق بتاعها اللي هو سامحوني أعزكم الله النعل بتاعها، الشبشب بتاعها، حذاء كان زي مقفول من قدام بدليل ان هي حطت فيه ميه فوضعت فيه الماء، ما معهاش حاجه تسقي فيه هذا الكلب او هذا الحيوان، وسقط هذا الكلب فغفر الله عز وجل لها. ايه رايكم في الموقف ده؟ وايه رايكم في الموقف اللي قلناه قبل كده في حلقه سابقه؟ ارجو تفضلا منكم ان تراجعوا هذه الحلقات على موقع قناه الندى، اللي اتكلمنا فيه عن امراه مؤمنه من فريق الجنه، وكانت تصلي وتتصدق وتقوم الليل، لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، والنبي حكم عليها صلى الله عليه وسلم وقال هي في النار. شوف، دي في الجنة ودي في النار، يبقى ده لازم ناخد من وراه معنى عظيم مهم جدا، وده من أهم المعاني القلبية الإيمانية اللي لابد أن الإنسان يقف عليها ويعلمها لنفسه ولأبنائه تعليما صحيحا، ويتك عليها شوية، لأن دي مسألة من مسائل السلوك والأخلاق اللي دايما المشايخ كانوا ينصحوا بل يأمروا طلابهم بها، اللي هي إيه؟ لا تغتر أبدا لا بنفسك ولا تغتر بعملك ولا تغتر بالقربة التي تتقرب بها إلى الله، زي ما الجماعة الطيبين البسطاء كانوا يعلمون، يقولك الله أعلم من المقبول، احنا علينا ان احنا نأخذ بالأسباب، يعني ان نعمل العمل بنية صالحة وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننتظر ونرجو من الله تبارك وتعالى القبول. رمضان شهر كريم مبارك، ليه انا بقف على المعنى ده يا احباب؟ لان رمضان شهر كريم مبارك، اعماله كتيرة، فيه الحمد لله صيام، فيه صلوات، فيه صدقات، فيه ذكر لله تبارك وتعالى، فيه تلاوة قرآن. فأنا بنصح نفسي، اوعى إياك يا حبيبي في الله تقع في هذا المطب وتغتر بهذا العمل وتظن أنك أنت هتدخل الجنة بعملك، لا أبدا، أنت ستدخل الجنة إن شاء الله برحمة الله تبارك وتعالى، والحديث اللي حضرتك حافظه وأنا حافظه وولادنا والدنيا كلها حافظاه، لما قال الله تبارك وتعالى أدخلوه الجنة لعبده يوم القيامة، أدخلوه الجنة برحمتي، قال له لا يا رب بعملي، ده أنا كنت شغال وعمال أصلي وصوم وعمال أتصدق وعمال أتلو قرآن، وإزاي هدخل النار الجنة ده أنا هدخل الجنة بعملي، ويا رب أنت اللي علمتنا أن الأعمال سبب لدخول الجنة. أيوة يا حبيبي، سبب لدخول الجنة لكن ليست موجبا لدخول الجنة، هي سبب لدخول الجنة، لأن مش هتدخل الجنة هكذا بالأماني، ولكنها ليست موجبا بل هي برحمة الله تبارك وتعالى. جه العبد ده الله تبارك وتعالى أمر أن توزن كل هذه الأعمال اللي هو عملها، وتوزن فقط نعمة البصر أمام هذه الأعمال كلها، فطاشت الأعمال ورجحت نعمة البصر، قال خلاص أدخلوه النار، قال له يا رب برحمتك برحمتك، فقال أدخلوه الجنة برحمتي. إذن يا حبيبي في الله، والخلق الطيب اللي أنا أذكر نفسي وإياكم وأبنائي وإخواني ومشايخي، أذكر نفسي وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هي ألا تغتر بعملك، وعلينا أن نرجو رحمة الله تبارك وتعالى في كل عمل، ونشكر الله تبارك وتعالى على توفيقه الذي وفقنا لهذه الأعمال التي نتقرب بها إلى رب البرية سبحانه وتعالى. قلت ما تسمعون، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من طريق السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.